هل يجوز لرجل بعينه أن يستهرى بالرقية الشرعية ويأتي الناس من كل مكان طلبا الرقية منه؟ لو أنه رجل صالح عابد لله عز وجل ومعروف أنه استجاب الدعوة جرب ذلك، كما كان البراء معلوم أنه استجاب الدعوة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ما يعني ينبغي أن يكون ذلك لما فيه من خطر في زماننا وعدم أمن الفتنة؟